إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنتناول رسالة كتبها الأديب الكبير الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى، وعنوانها الباب الذي لا يغلق في وجه سائل. وموضوع هذه الرسالة وفحواها بيان أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، كما قال عز وجل: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فالله سبحانه وتعالى أمر عباده بالدعاء، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. والدعاء هو العبادة، أو هو مخ العبادة، وأجل مظهر مظاهر التوحيد، حتى إن لفظتي الدعاء والعبادة لا يعتبران، وتحل إحداهما محل الأخرى. فالدعاء هو العبادة، والعبادة هي الدعاء، كما دلت على ذلك الشواهد الكثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. ويقول الشاعر: يعني الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ومن الدعوات التي يستجيبها الله سبحانه وتعالى ولا يردها دعوة المضطر الذي لم يبقى في يديه أي سبب من الأسباب يسلكه أو يأخذ به، فحينئذ يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى مخلصا مضطرا فتأتي الاستجابة. وقد دل القرآن الكريم على أن هذه الاستجابة بسبب أن هذا الدعاء بسبب ما يحيط به من الإخلاص والتجرد وصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يستجاب حتى لو كان دعاء الكافر. وهذا أدلة كثيرة في القرآن الكريم، كيف أن المشركين كانوا إذا ركبوا في الفلك وأتاهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين. يبدأ الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى هذه الرسالة، رسالة الباب الذي لا يغلق في وجه سائل، يريد بذلك باب الله سبحانه وتعالى. يريد أن يقول: حتى لو كان السائل كافرا، إذا دعا الله سبحانه وتعالى بصدق ونسي ما كان يدعو من دون الله في وقت الشدة، فإن الله يستجيب دعاءه. يبدأ فيقول: أسرد عليكم قصة أسرة أمريكية فيها 6 أولاد، أبوهم فلاح متين البناء قوي الجسد ماضي العزم، وأمهم امرأة عاقلة مدبرة حازمة. فتربى الأولاد على الصبر والاحتمال حتى صاروا رجالا قبل أوان رجولة. وخرج الصغير يوما يلعب وكان في 13، فقفز من فوق صخرة عالية قفزة وقع منها على ركبته، وأحس بألم فيها، ألم شديد لا يصبر عليه ولد مثله، ولكنه احتمله وصبر عليه ولم يخبر به أحدا. وأصبح فغدا على مدرسته يمشي على رجله، والألم يزداد وهو يزداد صبرا عليه، حتى مضى يومان فظهر الورم في رجله وازرق، وعجز عن أن يخطو عليها خطوة واحدة. فاضطربت أمه وجازع أبوه وسألاه عن خبرها، فأخبرهما الخبر فأضجعوه في فراشه وجاءوا بالطبيب. فلما رآها علم أنه قد فات أوان العلاج، يعني يبدو أن حصل فيها ما يسمى الغرغرينة، وفي هذه الحالة بتكون الخلايا ماتت ويوجد حل الإنقاذ سائر الجسد إلا ببترها. وجاءوا بالطبيب، فلما رآها علم أنه قد فات أوان العلاج، وأنها إن لم تقطع فورا مات الولد من تسمم الدم. فانتحى بأبيه ناحية وخبره بذلك همسا، يحذر أن يسمع الولد قوله، ولكن الولد سمع وعرف أنها ستقطع رجله، فصرخ: لا لا تقطع رجلي، لا تقطع رجلي، أبي أنقذني. وحاول أن يقفز على رجل واحدة ويهرب منهم، فأمسك به أبوه ورده إلى فراشه. فنادى أمه نداء يقطع القلوب: أمي أمي أنقذيني، أمي ساعديني، لا يقطع رجلي. ووقفت الأم المسكينة حائرة تحس كأن كبدها تتمزق، قلبها يدعوها إلى نجدة ابنها ويفيض حنانا عليه وحبا له، وعقلها يمنعها ويناديها أن تفتدي حياته برجله، ولم تدري ماذا تصنع. فوقفت وقلبها يتفطر ودمعها يتقاطر، وهو ينظر إليها نظر الغريق إلى من ظن أنه سينقذه. فلما رآها لا تتحرك يئس منها كما يئس من أبيه من قبل، وجعل ينادي أخاه إدغار بصوت يختلط فيه النداء بالبكاء والعويل: إدغار إدغار، أين أنت يا إدغار؟ أسرع فساعدني، إنهم يريدون أن يقطعوا رجلي. إدغار إدغار. وسمع أخوه إدغار وهو أكبر منه بقليل صراخه، فأقبل مسرعا فشد قامته ونفخ صدره، ووقف دون أخيه متنمرا مستأسدا، وفي عينيه بريق عزيمة لا تقهر، وأعلن أنه لن يدع أحدا يقترب منه. وكلمه أبوه ونصحته أمه، وهو ازداد حماسة، وأخوه يختبئ وراءه ويتمسك به فيشد ذلك من عزله، وحاول أبوه أن يزيحه بالقوة فهجم على أبيه وعلى الطبيب الذي جاء يساعده، واستأسد واستيأس، والإنسان إذا استيأس صنع الأعاجيب. ألا ترون الدجاجة إذا هجم أحد على فراخها كيف تنفش ريشها وتقوم دون فراخها؟ والقطة إذا ضويقت كيف تكشر عن أنيابها وتبدي مخالبها؟ إن الدجاجة تتحول صقرا جارحا، والقطة تغدو ذئبا كاسرا. وإدغار صار رجلا قويا وحارسا ثابتا، يتزحزح الجدار ولا يتزحزح عن مكانه. وتركوه آملين أن يمل أو يكل فيبعد عن أخيه، ولكنه لم يتحرك، وبقي يومين كاملين واقفا على باب غرفة أخيه يحرسه. لم يأكل في اليومين إلا لقيمات قربوها إليه، ولم ينم إلا لحظات، والطبيب يجيء ويروح، ورجل الولد تزداد زرقة وورما. فلما رأى الطبيب ذلك نفض يده وأعلن أنها لم تبق فائدة من العملية الجراحية، وأن الولد سيموت، وانصرف. ووقفوا جميعا أمام الخطر المحدق. ماذا يصنع الناس في ساعة الخطر؟ إن كل إنسان مؤمنا كان أو كافرا يعود في ساعة الخطر إلى الله، لأن الإيمان مستقر في كل نفس حتى في نفوس الكفار. ولذلك قيل له كافر، والكافر في لغة العرب الساتر، ذلك أنه يستر إيمانه ويغطيه، بل يظن هو نفسه أن الإيمان قد فقد من نفسه، فإذا هزته الأحداث ألقت عنه غطاءه فظهر. قريش التي كانت تعبد هبل واللات والعزى إنما كانت تعبدها ساعة الأمن، تعبدها هزلا منها، فإذا جد الجد وركب القرشيون السفينة وهج البحر من حولها بموج كالجبال، وصارت سفينتهم بيد الموج كريشة في كف الرياح، وظهر الخطر وعم الخوف، بدأ الإيمان الكامل في أعماق النفس، فلم تدع اللات ولا العزى ولا هاتيك المسخرات، ولكن دعت الله رب الأرض والسماوات. وعندما تغرق السفينة وتبقى أنت على لوح من الخشب بين الماء والسماء، لا تجد ما تصنع إلا أن تنادي يا الله. هذا فرعون الذي طغى وبغى وتكبر وتجبر، حتى قال أحمق مقالة قالها إنسان، قال أنا ربكم الأعلى. لما أدرك الغرق فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وعندما تظل في الصحراء ويحرق العطش جوفك وترى الموت يأتيك من كل مكان، لا تجد ما تصنع إلا أن تنادي يا الله. وعندما تتعاقب سنوات القحط ويمتد انقطاع المطر، وفي غمرة المعركة العابثة التي يرقص فيها الموت، وعندما يشرف المريض ويعدد الأطباء، يكون الرجوع إلى الله. هنالك ينسى الملحد إلحاده، والمادي ماديته، والشيوعي شيوعيته، ويقول الجميع يا الله. لما ذهب الطبيب واستحكم اليأس وملأ قلوب الجميع، قلب الولد الخائف وأخيه المستأسد المتنمر وأبيه وأمه، واستشعروا العجز ولم تبق في أيديهم حيلة، وبلغوا مرتبة المضطر، مدوا أيديهم إلى الله يطلبون منه الشفاء وحده، يطلبونه بلا سبب يعرفونه، لأنها قد تقطعت بهم الأسباب. والله الذي يشفي بسبب الدواء والطب قادر على أن يشفي بلا طب ولا دواء. مدوا أيديهم وجعلوا يقولون يا الله، يدعون دعاء المضطر، والله يجيب دعوة المضطر ولو كان فاسقا ولو كان كافرا، ما دام قد التجأ إليه واعتمد عليه ووقف ببابه وعلق أمله به وحده. يجيب دعوته إن طلب الدنيا، أما الآخرة فلا تجاب فيها دعوته، لأنه كافر لا يؤمن بالآخرة. هؤلاء كفار قريش لما دعوا الله مخلصين له الدين استجاب دعاءهم ونجاهم إلى البر. بل هذا شر الخلق إبليس لما دعا دعاء المضطر، فقال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال له تعالى فإنك من المنظرين. وهذا أحد الوجهين في تفسير الآية، يعني هذا التفسير أن إبليس دعا ربه فاستجاب له ربه، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، فأجابه الله قال فإنك من المنظرين. التفسير الآخر أنه دعا ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، فأخبره الله سبحانه وتعالى أن هذا أمر قد سبق به قلم القضاء أنه منظر ومؤجل، قال فإنك من المنظرين، يعني في قدر الله السابق أنت من المنظرين. يقول ولو أمعنتم النظر في أسلوب القرآن لوجدتم أن الله لم يخبر في القرآن إخبارا أنه يجيب دعوة المضطر، لأن ذلك مشاهد معلوم، ولكن ذكره حجة على المشركين، فقال أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إنهم لما دعوا نظروا، يعني هذه الأسرة الأب والأم والولدين لما دعوا الله دعاء المضطر نظروا فإذا الورم بدأ يخف والزرقة تمحى والألم يتناقص، ثم لم يمض يومان حتى شفيت الرجل تماما وجاء الطبيب فلم يكد يصدق ما يراه. ستقولون هذه قصة خيالية أنت اخترعتها وتخيلتها، فما قولكم إن دللتكم على صاحبها؟ إن هذا الولد صار مشهورا ومعروفا في الدنيا كلها، وهو الذي روى القصة بلسانه. هذا الولد هو أيزنهاور، القائد العام لجيوش الحلفاء في الحرب العالمية الثانية ورئيس أمريكا بعد ذلك، بغض النظر كما قلنا عن كفره أو كفر هذه الأسرة، لكن موضع الشاهد هو أنهم دعوا الله دعاء المضطر، فالله عز وجل يستجيب دعاء المضطر لأنه يكون بإخلاص، وأن العبد في هذه الحالة ينسى ما كان يدعو من دون الله ويضل ما يدعو من دون الله ولا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فمن ثم يجيب الله دعاء المضطر إذا دعاه. يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى وقد وقعت لي أنا حوادث رأيتها وعشتها أو وقعت لمن كان حولي سمعتها وتحققت منها. سنة 1957 مرضت مرضة طويلة لخيانة من طبيب شاب شيوعي، وضع لي جرثومة يسمونها العصيات الزرقاء، قليلة نادرة في بلادنا أي سوريا، وكانت شكواي من حصاة في الكلية أقاسي من نوباتها آلاما لا يعرف مداها إلا من قاسها، فانضمت إليها أمراض أخرى لم يكن لي عهد بها. وقضيت في المستشفى، مستشفى الصحة المركزي الكبير في دمشق، ثم في مستشفى كلية الطب 14 شهرا أقيم فيه ثم أخرج منه ثم أعود إليه، وكانوا كل يوم يفحصون البول مرتين وينظرون ما فيه. فلما طال بي الأمر وضاق مني الصدر توجهت إلى الله فسألته إحدى الراحتين، الشفاء إن كان الشفاء خيرا لي، أو الموت إن كان في الموت خير لي. وكان يدعو لي كثير ممن يحبني، وإن كنت لا أستحق هذا الحب من الأقرباء ومن الأصدقاء. فلما توجهت ذلك اليوم إلى الله مخلصا له نيتي واثقا بقدرته على شفائي، سكن الألم وتباعدت النوبات، وفحصوا البول كما كانوا يفحصونه كل يوم، فإذا به قد صفى وزال أكثر ما كان فيه، وعجب الأطباء واندهشوا واجتمعوا يبحثون. فقلت لهم لا تتعبوا أنفسكم، فهذا شيء جاء من وراء طبكم، إن الله الذي أمرنا أن نطلب الشفاء من الطب والدواء قادر على أن يشفي بلا طب ولا دواء. ولما قدمت المملكة يعني بلاد الحرمين سنة 1382 أقمت سنة في الرياض، ثم جئت مكة فلبثت فيها إلى الآن. كان معنا فيها رجل من الشام لا أسميه، كان مقيما في الرياض هو وأمه، فعرض له عمل اقتضى سفره إلى لبنان. كرهت أمه هذا السفر لئلا تبقى وحدها، فلما حل موعده حمل ثقله يعني الحقائب والأشياء إلى المطار، فسلم المتاع إلى الشركة وذهب إلى بيته على أن يأتي الفجر ليسافر، ورجى أمه أن توقظه قبيل الفجر فلم توقظه حتى بقي لموعد قيام الطيارة 3/4 ساعة. فقام مسرعا وأخذ سيارة وحث السائق على أن يبلغ به المطار ويضاعف له الأجر، وجعل يدعو الله أن يلحق بالطيارة قبل أن تطير. ولما وصل وجد أنه لا يزال بينه وبين الموعد 1/4 ساعة، فدخل المقصف وقعد على الكرسي فنام، لم يشعر بنفسه فنام، ونودي من المكبر على ركاب الطائرة أن يذهبوا إليها، فلم يسمع هذا النداء، وما صحى حتى كانت الطيارة قد علت في الجو وكنت معه. فجعل يعجب كيف دعا الله بهذا الإخلاص دعاء المضطر ولم يستجب له، يعني هذا الرجل ظل يتعجب، أنا كنت أدعو الله دعاء المضطر أن يدرك الطائرة ثم لم يستجب الله دعاءه، مع أن الله يجيب دعاء المضطر إذا دعاه. فكان معه الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله يقول: وجعلت أهول الأمر عليه وأقول له إن الله لا يرد دعوة داع مخلص مضطر أبدا، ولكن الإنسان يدعو بالشر دعاءه بالخير، والله أعلم بمصلحته منه، وأهمه الغضب والحزن عن إدراك ما أقول. أفتدرون ماذا كانت خاتمة هذه القصة؟ لعل منكم من يذكر طيارة شركة الشرق الأوسط التي سقطت تلك السنة وهلك كل من كان فيها، هذه الطيارة التي حزن على أنها فاتته. إنسان ساعات لما خطب واحد في موضوع الدعاء لا تدجر، والدعاء إذا استوفى شروطه فإن الله لا يرد دعاء من أمله وطمع في رحمته. والدعاء بين إحدى 3 حالات، إما أن يعجل الله استجابته في الحال، وإما أن يدفع عنك من الضر بهذا الدعاء شيئا كان يصيبك، وإما يدخر لك يعني هذه الإجابة في الآخرة، ولا شك هذه أفضل وأعلى. لكن الإنسان دائما يعني قصير النظر، إن لم يحصل تعجل فلا يدرك نعمة الله إذا استجاب دعائه في إحدى الخيارين الباقيين. فانظر هذا النموذج واضح جدا، وهناك حادثة أعرفها حصلت الرجل كان يريد السفر من القاهرة إلى الإسكندرية، فأراد أن يستأجر سيارة المشروع فالمهم تعارك هو مع شخص آخر في مين اللي يجلس على مقعد معين. المهم خلاصة الكلام كان حصل ضرب وشجار بينه وبين واحد عشان مين هياخد المقعد بجوار السائق. انتهى الأمر بأن ناس دخلت وحلوا المشكلة بأن الراجل اللي كان موجود في السيارة راكب وهو أخذ السيارة التي تليه. طبعا السيارة الأولى مشت أولا التي كان يحصل عليها العراق والتي كان يقاتل من أجل الجلوس في المقعد الأول منها. فبعد فترة غادرت السيارة التي استقلها، وفي أثناء طريق الزراعي وجد حادثة كبيرة جدا، كل من في السيارة ماتوا، وكانت هذه السيارة التي كان سيركب فيها والتي كان يقاتل من أجل ركوبها. فالشاهد الإنسان لجهله بالعواقب لا يختار لنفسه، فالله سبحانه وتعالى يختار الإنسان ما فيه الخير كما ترون في هذا النموذج. فهذا الرجل حزن على الطيارة وكان يقول كيف لم يستجب الله دعائي وأنا دعوت دعاء المضطر. فهو استجاب دعاءه، لكن لا يشترط أن تكون استجابة الدعاء بأن يحقق له ما يطلبه، لأن الإنسان يدعو بالشر دعاءه بالخير، كان لا يدري عواقب الأمور، فالله الذي يختار له. فانظر إلى هذا الإنسان كيف اختار الله له يعني ما فيه نجاته ويعني سلامته. إن الإنسان قد يطلب من الله ما يضره، ولكن الله أرحم به من نفسه. وإذا كان الأب يأخذ ولده الصغير إلى السوق فيرى اللعبة فيقول أريدها فيشتريها له، ويبصر الفاكهة الجميلة فيوصله إليها، ويطلب الشوكولاتة فيشتري له ما يطلبه. فإذا مر على الصيدلية ورأى الدواء الملفوف بالورقة الحمراء فأعجبه لونه فطلبه هل يشتريه له وهو يعلم أنه يضره؟ إذا كان الأب وهو أعرف بمصلحة ولده لا يعطيه كل ما يطلب، لأنه قد يطلب ما لا يفيده. فالله أرحم بالعباد من آبائهم ومن أمهاتهم ومن ذويهم. يقول وقد وقع لي مرة أن دعانا كبير أسرتنا الدكتور طاهر الطنطاوي الذي توفي من زمن بعيد رحمة الله عليه، دعانا إلى جمع في بيته يضم أفراد الأسرة جميعا، وأعد لهم مائدة ووضع لهم فيها كل ما يلذ ويطيب، وهيأ لهم كل ما يسرهم ويرضيهم. وذهبت إلى الاجتماع وكنت منشرح الصدر، فما لبثت فيه إلا نصف ساعة حتى ضاق صدري، وأحسست كأن دافعا يدفعني إلى الخروج، وأنني إن بقيت اختنقت، واستأذنت بالانصراف، فعجبوا مني، وكنت أنا أعجب من نفسي، ولا أعرف سببا لهذا الذي حل بي، وفسد الاجتماع، وضاع ما كانوا يتوقعونه من المسرة والانبساط، وألقوا اللوم علي، وأنا أعذرهم، ولا أدري لما فعلت سببا. وكانت داره في سفح جبل قسيون في منطقة اسمها حي العفيف، وخرجت ومر بي الترام وكان فارغا، وهممت بأن أصعد إليه، ثم أحسست كأن يدا قوية تصدني عنه وتمنعني من ركوبه، فمشيت على رجلي ولا أعرف إلى أين أنا ذاهب. وثقوا أني أصف لكم ما وقع كأنه وقع بالأمس، وقد مر عليه الآن أكثر من 30 سنة. مشيت قليلا وكان الطريق مقفرا والليل ساكنا، فوجدت امرأة تحمل ولدا وتسحب بيدها ولدا وإلى جنبها ولد ثالث، وهي تنشج وتبكي وتدعو دعاء خافتا لم أتبينه. فاقتربت منها وسألتها ما لك يا أختي؟ فنفرت مني وحسبتني أبتغي السوء بها، ونظرت إلي، فلما رأت أنني كهل وأنه لا يبدو علي ما تخشاه نفضت لي صدرها وشرحت لي أمرها. وإذا قصتها أنها من حلب، وأن زوجها يعمل موظفا في دمشق، وأنه طردها من بيته وهي لا تعرف أين تذهب، وما لها إلا خال لا تستطيع الوصول إلى مكانه. فقلت لها أنا أوصلك إلى بيت خالك، واذهبي من الغد إلى المحكمة فارفعي شكواك إلى القاضي. فازداد بكاؤها وقالت وكيف لي بالوصول إلى القاضي وأنا امرأة مسكينة، والقاضي لا يستقبل مثلي ولا يستمع إليه. وكنت أنا يومئذ قاضي دمشق. الشيخ كان هو القاضي الشرعي في نفس المدينة مدينة دمشق. فقلت لها: لقد استجاب الله دعاءك يا امرأة، لأنك مظلومة، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وأنا القاضي، وقد استخرجني الله من بين أهلي وجاء بي إليك لأقضي إن شاء الله حاجتك، وهذه بطاقتي تذهبين بها غدا إلى المحكمة فتلقينني. ولما جئت مكة كنت أقعد مع طائفة من الإخوان كل يوم في موضع المكبرية الإذاعة قرب المؤذنين، وكان يقعد معنا كهل كبير السن فلسطيني صالح لا يكاد يفارق المسجد. جاء محرما مع بنت له وبنت أخيه، وكنت أستمع إلى حديثه وأحبه، لأنه كان صافي القلب صادق اللهجة صالحا. فانقطع عنا أياما طويلة وسألت عنه فلم أجد من يعرف مكانه أو يعرف اسم بنته أو بنت أخيه. ثم جاءنا يمشي على رجليه بعد 15 يوما، فقلت له: أهلا يا أبا فلان، أين كنت وما هذه الغيبة التي غبتها عنا؟ فقال: اسمعوا أحدثكم حديثي، وثقوا أنني إن شاء الله لا أقول غير الحق. لقد أصابني ألم في رجلي لم أعد أستطيع معه أن أجلس عليها، فضلا عن أن أقوم واقفا أو أن أخطو ماشيا، وبقيت على ذلك هذه الأيام كلها، والبنتان تخدمانني وتعتنيان بي، حتى أحسست منهما بعض الضيق والملل، فتوجهت إلى الله وصرخت صرخة سمعت من أقصى الدار: يا الله، يا رب، لا اعتراض على قضائك، ولكن لماذا لا تشفيني؟ ألم أدعك؟ ألم تقل: يا رب ادعوني أستجب لكم؟ فها أنا ذا دعوتك، فلماذا لم تستجب لي؟ وقال كلاما طويلا لا يخرج عن هذه المعاني. قال: وسمعتني البنتان، وكان ذلك وسط الليل، فقامتا من فراشيهما وأقبلتا علي تتعجبان مني تقولان: مع من تتكلم؟ وكنت غائبا عن نفسي متوجها إلى الله بكل قلبي ومشاعري، فنبهني كلامهما وأرجعني إلى نفسي وإلى ما حولي، وأحسست كأنني صحوت من حلم، أو كأنني كنت أحلق في الجو بلا جناح، وأنني هبطت إلى الأرض، وسكت وصرفتهما إلى منامهما، وكانت رجلي متصلبة لا أستطيع تحريكها، وإذا بها تتحرك، وإذا بالآلام التي كنت أجدها قد زالت كلها. جربت أن أقعد فقعدت كالذي ليس به مرض، ثم حاولت أن أقوم فقم ليس بي شيء، فلبست ثيابي وجئت إليكم. وكنا 14 رجلا نستمع منه هذا الحديث، فما شك واحد منا في صدق كلمة مما جاء فيه. وعندي من أمثال هذه الأخبار الكثير، وفي كتاب الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي، بل إن في كتاب دع القلق وابدأ الحياة كثيرا من أمثالها. والدعاء لا ينافي اتخاذ الأسباب، لأنه في ذاته سبب من الأسباب، والله الذي جعل الشفاء بالدواء جعله أحيانا بمجرد الدعاء. لكن لا تدعوا تجريبا، تقولون: سننظر هل نستفيد من دعائنا أم نبقى على حالنا. فإن من شرط استجابة الدعاء أن تكون واثقا منها، ثم إن الله لا يضيع دعوة داع أبدا، فإما أن يعطيه الذي يطلبه، أو يعطيه ما هو خير له منه، أو يدخر الدعوة له في الآخرة. وإن في صيغة دعاء صيغة أقرب إلى الإجابة من صيغة، وزمانا أرجى لها من زمان، ومكانا أفضل من مكان، ولكن المدار كله أو جلة على ارتباط القلب بالله، وعلى إخلاص الدعاء له، وعلى ألا تدعو معه غيره، ولا تبتغي وسيلة إليه إلا بما شرعه. والمسلم لا يدعو دعاء العاجز الخامل، بل يبتغي الأسباب كلها، ويعمل كل ما أقدره الله عليه، ويمتثل إن كان مريضا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لنا: يا عباد الله تداووا، وإذا أراد الرزق طرق كل أبواب الكسب المباح ثم يمد يديه فيسأل الله. فالدعاء هو السبب الأخير الذي لا يخيب إن خابت الأسباب. والرسول صلى الله عليه وسلم دعا يوم بدر وألح في الدعاء حتى سقط رداؤه عن منكبه، ولكنه أعد قبل ذلك الجند وصفهم للمعركة وخطط لها وعمل كل ما يقدر عليه البشر ثم دعا الله. واعلموا أن الله جعل للحوادث أسبابا وفتح للمطالب أبوابا، فاطلبوا الأمور بأسبابها وادخلوا البيوت من أبوابها. فلا يقعد الطالب عن الدراسة ويطلب النجاح، ولا ينتظر الفلاح الحصاد من غير حرث ولا بذار، ولا ترقب الأمة النصر من غير استعداد ولا جهاد. فإن الذي قال لنا ادعوا هو الذي قال لنا اعملوا، ونحن نؤمن بالكتاب كله لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. والقدوة والأسوة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرم الناس على الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن استنفد الأسباب وغلقت في وجهه الأبواب فليمدد يديه وليقل يا الله، يجد الله سميعا مجيبا كريما رحيما، وما خاب قط امرؤ قال يا الله. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.